بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. الأخ كرار من نيسان يقول: ما حكم لعب الدومنة؟ يحرم لعب الدومنة ويحرم أخذ الأجرة عليها، عفوا يحرم أخذ الرهن، ولا يملك الغالب الرهن. هذا إذا كان لعب الدومنة برهن، أما إذا كان لعب الدومنة من دون رهن فسماحة السيستاني عند احتياط وجوبي بحرمة اللعب أيضا كذلك. الأخت سرور من النجف، السلام عليكم. حياكم الله، تفضلوا، أهلا وسهلا، تفضلوا سرور. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذا أمكن ترفعون صوتكم شوية قليل، تفضلي. نعم، وضع الكانونة في اليد. نعم نعم، اكو سؤال اخر؟ شكرا جزيلا، شكرا شكرا. الاخت ام محمد من الديوانية، السلام عليكم ام محمد. وعليكم السلام، حياكم الله، اهلا وسهلا، تفضلي. عندنا لغة الخمس مال الكفن للسيد لو للعام ينطق خمس الكفن؟ اي والله بخير، اريد السؤال هسه من السيد، خاف لان الكهرباء مقطوع ام السمع. تردون هسه الجواب؟ اي عندنا اتصالات ان شاء الله تسمعون الجواب ان شاء الله في الجزء الثاني من البرنامج، تفضلوا. الاخ بكر من ديالى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، اهلا وسهلا. شلونك مولانا؟ شلونك؟ حياكم الله، اهلا وسهلا، الله يبارك فيك، تفضل. الله يعزك مولانا. قبل فتره قصيره حصل طلاق، واريد اعرف هل هو صحيح اللي حصل مولانا؟ نعم. اختي رادت الانفصال عن زوجها قبل الدخلة. نعم، يعني طلاق قبل الدخول. اي نعم، قبل الدخول. الزوج راد يطلق له، الزوجة رادت تطلق. لا، الزوجة رادت الانفصال. الزوجة السبب شنو؟ والله يعني هي مو مسألة يعني كرهها وهيك، يعني هي من ذاتها. اي شنو سبب الطلاق ليش؟ يعني اسباب جانبية، يعني مو رئيسية نقدر نقول. اكو كراهة؟ اكو كراهة؟ لا مو كراهة، يعني شيء طبيعي، يعني لا تكرهها ولا نقدر نقول تحبها. نعم. ايه، واتفاقنا مع الزوج. نعم. انه يوكل شيخ من قبلنا. نعم. الزوج انطى وكالة عن طريق الموبايل. نعم. والشيخ طلق فيها النجف بناء على العدالة الظاهرية للشهود. نعم. اتفقنا ايضا ان نعطيه فلوس الذهب وباقي المصاريف، يعني صار مرابا بين الطرفين. نعم. هل الطلاق صحيح في هذا الفارق؟ مع جزيل الشكر سمح السيد. شكرا جزيلا. الأخ حمد من ذي قار، السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، حياكم الله أخ حمد، تفضل. عندنا مسألتين. المسألة الأولى بالنسبة للجهاز النبولايزر البخاخ اللي يوضع البخاخ، جهاز البخاخ اللي يوضع ماسك على يعني ماي مقطر، يوضعون به مادة وهذا الجهاز يحول للأبو الربوي حول لا بخار كثيف يعني يخليه على حلقة على مجال التنفسية، هذا من المفطرات ولا لا؟ هذا السؤال الأول. نعم. سؤال ثاني. سيد السؤال الأول. واضح. سؤال ثاني. السؤال الثاني بالنسبة لتغيير الشك، يعني أنه مثلا يغسل وجهه عنده ترددات بالنية أنه صحيح وقع صحيح ولا لا، أنا يبطل الوضوء ولا لا لو يمضي، وكذلك غسل مثلا هو اغتسال الواجب أنا يمضي بالغسل لو يرجع يعيد تكرار. واضح سيدنا؟ نعم واضح واضح. شكرا جزيلا. نعم. عندنا أبو زهراء عفوا علي من واسط يقول بالنسبة للمجاهدين ما حكم الصلاة في الطريق؟ قصر إلا إذا كان كثير السفر يتم في صلاته، وكذلك أيضا يجب عليه الصوم. كثير السفر أينما يسافر يصلي تمام ويصوم. إذا شخص لم يكن كثير السفر، يعني إذا عدى 7 سفرات بالشهر، 6 5 فأقل، هذا ما يعتبر كثير السفر، هذا يقصر الصلاة ويجب عليه الإفطار. إذا 8 أيام في الشهر أو 9 يحتاط يجمع ما بين القصر والتمام وما بين الصوم والقضاء. إذا كان عند 10 بالشهر فأكثر فيعتبر كثير السفر، أينما يسافر يصلي تماما. اتصال عندنا الأخ علي من الديوانية. السلام عليكم أخ علي. السلام عليكم. علي السلام عليكم. حياكم الله أخ علي، تفضل. عندي سؤال. تفضل. عندي رد لمرض من الناس. نعم. ظاهر من الناس. ما سؤالك مو واضح عفوا علي. مظالم للناس. مظالم ها مظالم للناس. ماخذ أموال. إيه نعم. تعرفهم؟ إيه أعرفهم، بس في أي طريقة أرجح المولى، يعني طريقة أقول لي أنا سرقت منك أو أقول لي أنا يعني مطلوب لك. نعم. واضح إن شاء الله واضح. إيه. يا طريقة. واضح. الأخ حسين من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. حياكم الله أخ حسين، تفضل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. سيد عندي سؤال، يعني احنا طلعنا بقرعة الحج مال هاي السنة. نعم. احنا بقرعة الحج مال هاي السنة وبلغونا الأسبوع الجاي احتمال يسوون تلقيح بالهيئة مال الحج، وهذا اللقاح عبارة عن قطرات يخلونها في الفم، فهذا يفطر لو ما يفطر حسب ما هم بلغونا؟ يقولوا والله احنا ما اخذين بها اذن انه هاي ما تفطر. هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني بالنسبة للرمي جمرة العقبة ورمي الجمار باليوم بيوم العيد الاول والثاني والثالث، يقول لازم الشخص هو بنفسه من يضرب الحجر لازم يشوف. أنا بالنسبة لي نظري جدا ضعيف، يعني ما أشوف أن تضرب الحجر، شنو حكمي؟ والسيد السيستاني يقول ما يجوز الاستنابة، فما أعرف شنو حكمها، وشكرا جزيلا. حياكم الله. أم علي الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. شلونك سيد؟ اهلا وسهلا ام علي، تفضلي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضلي. اقول لك سيد، انا صايمه برمضان. نعم. انا صايمه برمضان وحدي قران، يقولوا لي لا تقرين القران وتغلطين ديما عليك في الصيام، يبطل صيامك. نعم. ايه تقرا قران. واضح ان شاء الله. شلون اقرا يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله جاوبك ان شاء الله. الاخ وسام من بغداد، السلام عليكم وسام. عليكم السلام، شلونك؟ حياكم الله اخ وسام، تفضل. الله سيدنا عندنا بالبيت يعني صيام احنا. نعم. وعدي يعني هذا التكرم هذا التفال اللي بحلقي. نعم. يعني يصير بكثرة. نعم. وانا مسوى عملية بضم مال كبد. يعني مرات هيك ضايق على المي كلش. نعم. اي والله سيدي. بس سؤالك على البصاق؟ اي. واضح ان شاء الله. مشكور شكرا سيدنا. جزيلا شكرا. وسام من ميسان السلام عليكم اخ وسام. اخ وسام السلام عليكم. وسام تفضل. وسام الو. تفضل وسام تفضل. السلام حياكم الله تفضل. تفضل وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل اطرح سؤالك. سؤال على مقلدين السيد الشهيد على التدخين. نعم. هل يجوز التدخين أهل ما حكم التدخين؟ إيه؟ نعم واضح إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله. الأخت أم علاء من بغداد السلام عليكم. وعليكم السلام علي علي. حياكم الله تفضلوا علاء. السلام ورحمة الله. تفضلوا علاء. رمضان كريم عليك. الله يبارك بيكم صيام مقبول إن شاء الله علاء. السلام عليكم. السلام عليكم ولاي. تفضلوا تفضلوا علاء. الله تفضلوا علاء. ولاي رمضان كريم عليك إن شاء الله. الله يبارك بيكم صيام مقبول إن شاء الله. والله يديك أشكرك. ولاي عدي تنتي حامل. نعم. نعم. بأي شهر؟ بأي شهر علاء؟ بأي شهر؟ حامل 8 شهر. وتقول لي حكم الصيام لو ما يحفظي. الشهر الثامن. نعم. شكرا جزيلا. الأخ ليث من البصرة السلام عليكم. أخ ليث. بعد بلا سير ده خابر. تفضل ليث. سيد أخبير. تفضل ليث. أخ ليث تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله تفضل ليث. سيدنا الله سعد رمضان كريم كل عام أنت بخير. صيام مقبول قبول أعمال إن شاء الله. رحم الله ذكرت على الأعمال عصير. مولانا أنا أشتري بالرمادي. نعم. وكل 8 أيام أنزل. نعم. بيتي بالناصرية. هذا مثل السؤال الأول لصديقي. أهلا بالناصرية. نعم. زين وين تبقى 8 أيام بالرمادي؟ كل 8 أيام 8 أيام يبقى بالرمادي و 8 أيام يبقى بالناصرية. نعم. 8 × 8. إيش قد صار له بالرمادي؟ تقريبا بالسنة. وش قد يبقى؟ أبقى 2 أيام بالرمادي و8 أيام. لا لا يعني كم سنة تبقى بعد؟ 2 3 4 لو بس سنة واحدة. إيه صار لنا بالسنتين هسه صار سنين هذا الأنبار. صار 2؟ 2. نعم واضح. الأخ علي من واسط السلام عليكم. نعم. عليكم السلام سيدنا. حياكم الله اهلا اهلا بكم. الله سيدنا الله يحفظك. والله عندي سؤال يعني حرج وخلصون خلاص يعني عده مجاهدين الله شاهد ورسوله. تفضل تفضل علي. رحم الله وجهك. انا مجاهد من بداية الفتوى. نعم. وتعرف احنا من بداية الفتوى يعني احنا يعني الجبهة القتالية كل 3 أشهر 4 أشهر بكان الى ان وصلنا للموصل. نعم. حتى احنا نداوم 12 نداوم 12 نقعد. نعم. يعني يجون هواي معممين للساتير يقولون انت صلاتكم اثناء السفر لا الكلام قصر. ناس تقول لا اجل العرب للمشايخ اللي جتنا قالوا لا انت تتم وتضطر الى كنت صايم. فظلت إشكالية من العام للسنة، الله شاهد ورسوله تأذينا حيل إلى أن خابرنا محتمد السيد بالكوت. نعم. قلنا له يا بهاي المشكلة، قال أنتم إذا عدتم نزل جدول جديد من مكتب السيد، يعني جدول نزل من مكتب السيد خط مجاهدين. نعم. إذا عدكم مثلا 10 أيام أنت بالسفر هناك، وعدكم صعدتين بالشفر بالشارع صعدون يعني مرتين بالساسر. نعم. وعدكم كون عابرين 6 أشهر، طبعا احنا كلها نطعتنا احتياجي، احنا نطعتين بالشهر وعندنا 10 أيام الناقة بالسفر موجودين وعابرين 6 أشهر 3 سنين واضح. يقول انتم تسمون وصلاتكم تامة، هسه احنا نريد الحل، يا الحل الله شاهد ورسوله، يعني تأذينا من جد يعني الملام على رواحنا. ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله اخ علي ان شاء الله. الاخ علي من الناصرية، السلام عليكم. وعليكم السلام مولاي. تفضل اخ علي. الله وبركاته. تفضل مولاي. انا عندي مرض السكر والحمد لله قاعد اصوم. نعم. في بعض مرات في حالة احتار كلش وعطش قد مرة كلش. نعم. انوي بالافطار، من يجي للماي ما افطر. بس تنوي الافطار. اي انوي الافطار عن ماي، بس من يجيبون الماي اغسل بي وجهي واذب على روحي ما افطر. هذا اتقاضى هذا اليوم. نعم. جزاك الله خير مولاي. أم فاطمة من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام سيد، شلونك؟ حياكم الله. أم فاطمة تفضلي. سيد بالنسبة للزكاة الفطرة، يعني يصير أخليها من عندي صندوق مالت مؤسسة خيرية، يعني يصير أخليها بيها مو إنه يعني أعطيها برا. واضح. هلو. واضح واضح فاطمة. سؤال آخر. مشكور أحمد. شكرا جزيلا. الأخ ليث من البصرة عاود الاتصال. ليث. نعم سيدنا. عندك سؤال آخر ليث؟ شوية اتصلت عليك وانطبع الاتصال مولاي. واضح سجلت سؤالك ليث، واضح. عندك سؤال؟ أتعلم هذا اليوم اللي ننزل فيه نفطر لو نبقى صيام اللي ذيك. نعم. أول يوم هذا نفطر بيه لو نبقى صايمين. يعني سؤالك عن الصلاة في الطريق والصوم في الطريق مو؟ وسؤال آخر أنا بالنسبة لي عني هذا السؤال. سؤال آخر. أنا أبقى هنا. نعم. نعم. وأنا بالنسبة للسؤال الثاني. نعم. نعم مثلا أنا أبقى هنا 15 يوم أنزل 8 أيام. نعم. فهذا اليوم هم أنا أفطر بيه لو أبقى صايم. هم سؤالك عن أصل البيت تقريبا 8 بالـ9 بالليل للبصرة، يعني أذان الظهر يصير بغداد ثاني واصل. نعم. أنت عندك 10 سفرات بالهذا بالطريق، عندك 10. الأخ محمد من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل محمد. سيد وياي. تفضل تفضل. سيدنا احنا مجاهدين بالحج الشعبي وجاي وطلعت لنا مال عاطلين. نعم. الو. نعم. طلعت لنا مال عاطلين، شنو رأي سيدي يعني حقنا ان نلقيها ما اعرف يعني. واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر؟ رحم الله وعديكم. شكرا جزيلا. شكرا. أبو محمد من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معكم السلام. تفضل أبو محمد. سيدنا أبو مهدي، الصوم 6 أيام من أول شوال هل هي مستحبة؟ لأن ما نذكر مستحبة هذه الجنان، هل هي مستحبة فعلا؟ السؤال الثاني إذا أمكن. نعم تفضل. الأذكار اللي بالصلاة اللي مخير بها بين جهر والإخفاء، الأذكار الركوع والسجود والتشهد، هل هي مستحبة إخفاء أو جهر الأفضل، أو تختلف بين الصلاة الجهرية والإخفائية؟ وشكرا. أن أبو زهران الديوانية سؤال الحلقة السابقة يقول أنا منتسب عندي سفرة بالشهر ومرات ماكو مرات يوميا ما حكم ذلك. ما يصدق عليك كثير السفر الآن أنت ما طول عندك مرات سفرة أو ماكو بالشهر مرات يومية يحتاج 10 أيام في كل شهر ولمدة 6 أشهر من سنتين فما زاد أو 3 أشهر عفوا 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد حتى تصير كثير السفر. الأخ أحمد من ميسان السلام عليكم أحمد. عليكم السلام مولاي العزيز. حياكم الله تفضل. مولاي بس سؤال. تفضل. بشهر رمضان هذا أكو بعض الشباب يلعبون دومنا بس بدون رهن. واضح واضح. مولاي. نعم. عندنا الأخ عبد الهادي من الديوانية أيضا سؤال من الحلقة السابقة يقول أهلي في الشامية عندي أكثر من 10 بالشهر ولمدة 6 أشهر. نعم يا أخ عبد الهادي تعتبر كثير السفر. الأخ عبد الهادي عنده في كل شهر 10 أيام إما يوميا يسافر أو يسافر سفرتين في كل سفرة يبقى لمدة 5 أيام المجموع يصير 10 أو يسافر 3 أسفار في كل شهر سفرة 3 أيام الثانية 3 أيام الثالثة 4 أيام المجموع 10 فإذا صار المجموع 10 في كل شهر ولمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد هذا يعتبر كثير السفر. أينما يسافر يصلي تماما فقط أول 3 أسابيع يجمع ما بين القصر والتمام وبعدها يصلي تمام. نعم. الأخت فاطمة من كربلاء السلام عليكم. السلام عليكم أخت فاطمة. أخت فاطمة ألو تفضل أخت فاطمة. أخت فاطمة تفضل. أخت فاطمة أخت فاطمة تفضل. شنو سؤالك؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله تفضلي. أنا حامل بالشهر الأخير. نعم. إي والله وجنون حامل بالشهر الأخير ما عليها صيام. واضح. أكو سؤال آخر أم فاطمة أخت فاطمة عفوا؟ أبدأ يعني شنو الحكم معاي؟ واضح. سؤال آخر عنديك؟ لا بس هذا. شكرا جزيلا أخت فاطمة. أبو بهاء من ديالى السلام. أبو ضحى. السلام عليكم سيدنا. أبو ضحى. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام حياكم الله أبو ضحى تفضل. شكرا لك. حياكم الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هلا بيكم. سيدنا بزوج أحمد بالنسبة للمقلدين سيد الخوي رحمة الله عليه. نعم. يعني بالنسبة ثبوت شهر رمضان يعني خلينا نقول للشخص أنه ما منتبه بهالملاحظة يعني كأنه ثبت شهر رمضان. نعم. فالحكم شلون يعني أنه يقضي أو مثلا ما صام ما صام ما صام لا ما صام ويعني بصراحة ما منتبه الملاحظة بأنه خلينا نقول أنه مكتب ماكو فد يعني مثلا مكتب او فد جهه انه يستلم الخبر من عنده بانه الى ان يعني تعدى يوم السبت يلا عرف بانه السيد على رئيس السيد الخوي بانه السبت يعني عنده جهل ثبوت شهر رمضان وضح عنده جهل بالموضوع مو يعني ما يدري هذا شهر رمضان ما يدري شهر رمضان. نعم نعم, نعم. شكرا جزيلا سيدة. نعم من وياي الأخ إياد من كربلاء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. نعم عليكم السلام سيدي. حياكم الله تفضل. شنو سؤالك إياد؟ سيدنا عندي سؤال يعني. السؤال الأول أنه أنا من كربلاء نعم وعملي في بغداد نعم زين وأنه يعني اللي يعطي له ملاحظ الخميس داوم بغداد جمعة سبت ينزل البيت نعم دوامك في بغداد دوامك؟ دوام في بغداد وتصير عندي سفرات الأربيل زين دوامك شنو يومية ببغداد لو يعني دوام في بغداد نعم موظف في بغداد جمعة سبت انزل البيت ايش قد تبقى بالاسبوع كم يوم جمعة سبت انزل البيت دوام في بغداد يعني كم يوم كم يوم بغداد في الشهر كم يوم هو يعني دوام كله في بغداد بس يعني جمعة سبت انزل كربلاء يعني كم يوم بالشهر 20 يوم بالشهر يعني تقريبا 20 يوم 22 يوم كل الشهر نعم نعم وش قد صار لك ايش قد صار لك مدة زمنية سنة سنتين ثلاثة طالي من شهر 11 فات نعم وش قد راح تستمر ايش قد عندك عزم على الاستمرار لمدة خلقون لبداية سنة ايش قد يعني عقدي خلقون سنة سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة سنة وقابل للتجديد سنة لا انت ايش قد عندك عزم انت نيتك ايش قد تبقى بنيتك هو عن السنة يعني حاليا سنة واحتمال اكثر يعني في عملي هذا نعم عندك عزم لمدة سنة نعم نعم لمدة سنة واضح واضح ان شاء الله نعم نعم الاخ يحيى من بابل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سعادك حياكم الله تفضل يحيى وعليكم الله سعادك اهلا وسهلا بلي عندي زوجتي علي السابع نعم حامل اي حامل علي السابع وما تقدر تصوم يعني حد الظهر و يعني جوع وشي واضح اكو سؤال اخر لا رحم الله دي شكرا جزيلا محمد من ديالى السلام عليكم السلام عليكم شيخنا حياكم الله تفضل شيخنا انا سايق بس يعني مو صورة مستمرة يعني مرات كل 10 أيام أطلع دربين مرات كل 15 يوم أطلع مرات أسبوع كل يومين أطلع بالشهر إيش قد عندك يعتبر كثير السفر لو محمد بالشهر كم سفرة عندك كم سفرة بالشهر عندك والله شيخنا مرات هو رزق مرات 10 سفرات أطلع مرات 15 سفرة مرات سفرتين مرات ما أطلع يعني مو سوى يعني ما أعرف ما أعرف الشيخنا أنا كثير سفر لا ان شاء الله واضح ان شاء الله تسلم تسلم اهلا وسهلا بك نعم ان شاء الله ابدا في الاجابه عن اسئله حلقات اليوم عندنا السؤال الاول من الاخت سرور من النجف الاشرف تقول بالنسبة للشخص اللي عنده كانونة في إيده ما حكم الوضوء إذا كانت الكانونة في مواضع التيمم كما لو كانت الكانونة في الكف هذا موضع الكف موضع من مواضع التيمم فإذا كانت الكانونة في الكف إذا أمكن إزالة الكانونة من دون ضرر فيجب الوضوء في هذه الحالة يجب على المكلف على المتوضي يجب عليه أن يتوضأ ويغسل إيده يزيل الكانونة ويغسل إيده هذا إذا لم يكن هناك ضرر من إزالة الكانونة أما إذا كان إزالة الكانونة بضرر على الشخص فهنا يجمع ما بين التيمم ووضوء الجبيرة إذا كانت الكانونة في مواضع التيمم فيجمع ما بين التيمم وما بين وضوء الجبيرة أما إذا كانت الكانونة ليست في مواضع التيمم وإنما في غيرها كما لو كانت في الذراع الكانونة إذا كانت الكانونة في الذراع فيجب عليه التيمم إذن الكانونة إذا في غير مواضع التيمم كما لو كانت في الذراع يتيمم إذا كانت الكانونة في مواضع التيمم كما لو كانت في ظاهر الكف في هذه الحالة يجمع ما بين الوضوء وما بين التيمم أم محمد من الديوانية تقول خمس الكفل للسيد أم للعام. الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام، يعني بالنص 50% ب50%. سهم السادة يعطى للسادة الفقراء، فقراء المتدينين من السادة. سهم الإمام يدفع أو يعني يسلم لدفع ضرورات المؤمنين سواء كانوا سادة أو غير سادة. سهم الإمام إذا كان الشخص المؤمن عنده ضرورة سواء كان هاشمي سيد أو غير سيد، ما طول هو عنده ضرورة فيعطى من سهم الإمام. بكر بن ديالة يقول الزوجة طلبت الطلاق واتفقنا مع الزوج أنه يعطي وكالة لشخص والشخص الآخر يطلق وتنازلت من المهر، فهل الطلاق هذا صحيح؟ فهل يعتبر هذا الطلاق صحيح؟ الطلاق بشروط، أكو شروط المطلق أن يكون بالغ عاقل مختار غير مكره قاصد لإيقاع الفراق ما بين الزوج وزوجته، فلو كان ما قاصد إيقاع الفراق كما لو كان ساهيان أو أخطأ أو كان نائمان أو كان سكرانين هذا لا يقع، وكون أيضا مختار مو مكره على الطلاق. إذا أكره هدد يا فلان إذا ما تطلق زوجتك نكتلك نسجنك ناخذ أموالك، هذا الطلاق ما يقع. ذن شروط المطلق، وعندنا شروط المطلقة، من أهم شروط المطلقة الخلو من الحيض والنفاس. إذا كانت المرأة حائض أو نفساء ووقع الطلاق، الطلاق مو صحيح. وكذلك أيضا يشترط أيضا أن يكون الطلاق في طهر لم يواقعها فيه الزوج، فإذا كان الزوج قد واقع زوجته في الطهر ما يصير يطلق بهذا الطهر، يخلص هذا الطهر يجي بعد طلاق، يجي عفوا بعد حيض، بعد الحيض يأتي طهر، هذا الطهر إذا ما وقع به يقدر يطلقها. وعندنا شروط المطلق يعني الزوج، وأهم شرط هنا من شروط المطلق أن يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين، فإذا اجتمعت هذه الشروط هذا الطلاق يكون صحيح، إذا اختل شرط من هذه الشروط يكون الطلاق مو صحيح. بالنسبة للوكالة، الوكالة تصح في الطلاق أنه الزوج يعطي وكالة لشخص آخر، الشخص الآخر يطلق أمام شاهدين عادلين، أمام شاهدين عادلين. وهنا الشهادة عفوا العدالة، هنا شنو المقصود هنا بالعدالة؟ هل هي العدالة الظاهرية أو العدالة الواقعية؟ بعض الفقهاء يشترط العدالة الظاهرية، يقول كون الشاهد عد عدالة ظاهرية، البعض من الفقهاء من السيستاني يقول لا، العدالة الواقعية، العدالة الظاهرية مو كافي في الطلاق، في شاهد الطلاق لابد من العدالة الواقعية. حميد بن ذيقار يسأل عنده سؤالان، يقول ما حكم البخاخ بالنسبة للمرضى في شهر رمضان؟ إذا كان الجهاز اللي يبخ هذه المادة أو يضخ هذه المادة اللي هي على شكل سائل موجودة في الجهاز، عندما يبث الجهاز وتدخل إلى فم المريض بالربو تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، هاي إذا تصل المادة اللي يبثها الجهاز إذا كانت تصل إلى الرئتين فهذا ما يعتبر من المفطر، أما إذا كان هاي المادة اللي يبثها الجهاز تصل إلى مجرى الطعام يعني للمريء ثم للمعدة، نعم هاي تعتبر من المفطرات. التشخيص هنا اسألوا أهل الاختصاص، اسأل الطبيب المختص، قل له هذا هاي المادة اللي يبثها الجهاز هل تصل إلى مجرى الطعام أو مجرى التنفس؟ إذا تصل قال تصل إلى مجرى التنفس ما يعتبر من المفطرات، إذا قال لا هاي المادة تصل ويبثها الجهاز إلى أن تصل إلى مجرى الطعام، نعم هذا يعتبر مفطر، لكن إذا على يعني على القول بأنها تصل إلى مجرى الطعام إذا اضطر المريض للاستعمال يجوز يستعملها وعليه القضاء فقط. حميد من ذيقار السؤال الثاني يقول ما حكم كثير الشك في الوضوء والجنابة؟ كثير الشك لا يعتنى بشكه، سواء كان الشك بالشرائط اللي هو مثل الوضوء غسل الجنابة، هذه شرائط. فالشك في الشرائط كثير الشك الوسواسي، وكذلك أيضا في أفعال الصلاة كالشك في الركوع والسجود، يشك هل إنه ركع أو لا، سجد أو لا، دائما يبني على وقوع المشكوك به. الشك في عدد الركعات أيضا، إذا كان عندك كثرة شك أيضا يبني على وقوع المشكوك. إذن كثير الشك لا يعتنى أو لا يعتني بشكه. علي من الديواني يقول أنا أخذت أموال من الناس وأعرفهم، ماذا أفعل؟ هاي الأموال كنت رجعها لهم، ما طول أنت تعرفهم وأخذت منهم هاي الأموال، فإذا كان الشخص موجود ترجع الأموال إليه، إذا الشخص مات وكان عنده ورثة فترجع الأموال للورثة. لازم ترجع الأموال يعني للشخص اللي أخذت من عنده الأموال إذا كان حي، وإلى ورثتي إذا كان ميتا. ما يصير تعطيها إلى شخص آخر أو تتصدق بها على الفقراء، لابد من تسليم المال إلى نفس الشخص اللي أخذت من عنده الأموال، يعني توصلها بأي كيفية. يعني أنت مثلا حتى خلي تخيل هو هدية، لكن أنت واقعا ناوي أنه الأموال اللي أخذتها من عنده، أو ترسلها بيت شخص آخر وتقول له توصل هاي الأموال لفلان. المهم أنه الأموال بأي طريقة توصل، ولكن من دون كذب. حسين من البصرة يقول ما حكم القطرات التي توضع في الفم لمن يريد الذهاب للحاج؟ إذا هذه القطرات توضع في أثناء النهار، نهار شهر رمضان، ويبتلعها الصائم، نعم هذا يعتبر مفطر، وهذا تعمد في الإفطار حقيقة، هذا يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفار. يعني إذا وضع قطرات في فمه وابتلع هذه القطرات، هذا من تعمد الإفطار، هذا بالإضافة للقضاء تجب عليه الكفارة أيضا. فهذه القطرات التي توضع في الفم نعم تعتبر من المفطرات، إذا كان طبعا الوضع في أثناء النهار، أما إذا كان وضعها في الليل ما يأثر هذا. السؤال الثاني من حسين يقول هل يجب إصابة الجمرة عند رمي الجمرات؟ نعم يشترط الإصابة، إصابة الجمرة. الحاج من يرمي الجمرة لابد أن تصل إلى الجمرة، ما لا يصل إلى الجمرة لا يحسب هذا من الرمي. أنت ترمي سبع حصيات، لابد من وصول الجمرة، لابد من وصول الحصى إلى الجمرة، ما لا يصل لا يحسب ما يصف، فكون هذه الجمرة تصل، يكفي أنه عندك اطمئنان علم أو اطمئنان أنها هي قد وصلت. أم علي من الديوانية يقول ما حكم قراءة القرآن في أثناء النهار للصائم؟ إذا كان القارئ للقرآن ما يلحن في القراءة، ما يخطأ في القراءة، فلا بأس أنه يقرأ بقصد الحكاية والإخبار. أما إذا كان قارئ القرآن يلحن في القراءة، يعني يخطأ في القراءة، عنده أخطاء في القراءة، ما تاقن، ما ضابط القراءة، فهنا هذا المقدار اللي يلحن به ما يصير يقرأ بنية الحكاية والإخبار، خلي يقرأ بنية التعلم في خصوص المقدار اللي يلحن به. أما إذا كان هو فذ المقدار ما يلحن به، هذا يجوز المقدار اللي ما يلحن به يجوز أنه يقرأ بقصد الحكاية والإخبار، أما المقدار اللي يلحن به يعني يخطأ به، هذا ما يصير يقرأ بقصد الحكاية والإخبار، وإنما يقرأ بقصد التعلم. وسام من بغداد يقول البصاق يجتمع في فمي كثيرا بكثرة، ما حكمه؟ لا بأس بابتلاع البصاق حتى وإن كان البصاق كثيرا، حتى لو اجتمع البصاق في فم الصائم في أثناء النهار بكثرة لا بأس بابتلاع البصاق، بل حتى وإن كان باختياره، يعني البصاق اجتمع في فم الصائم باختيار الصائم، كما لو تذكر الحامض مثلا الصائم باختياره، ذكر الليمون فاللعاب صار بكمية كبيرة في داخل الفم نتيجة لتذكر الحامض، مع ذلك يجوز ابتلاع البصاق. وسام من ميسان يقول ما حكم التدخين في نهار شهر رمضان؟ هذه المسألة مسألة خلافية، هل هي تعتبر من المفطرات أو لا؟ بعض الفقهاء يفتي فتوى مثل السيد عبد الأعلى السبزواري يفتي فتوى بأنها من المفطرات، بعض الفقهاء يفتي ما يفتي في احتياط وجوبي، السيد الخوي قدس السر الشريف، السيد سستان دام ظله، كثير من الفقهاء يحتاطون في مسألة التدخين. نعم عند السيد محمد الصدر قدس السر الشريف يفتي بأن التدخين ليس من المفطرات. أم علاء من بغداد يقول زوجة ابني حامل في الشهر الثامن، هل يجب عليها الصيام؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، من هؤلاء الأشخاص الحامل المقرب، يعني اللي على يعني على وشك الوضع، على وشك الولادة، وهي الحامل اللي في الشهر الثامن أو التاسع، هاي تسمى حامل مقرب. هاي الحامل المقرب هي من ضمن خمسة أشخاص وردت لهم الرخصة في الإفطار إذا كان الصوم يضر بالمرأة الحامل أو يضر حملها، يضر جنينها، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وبالإضافة للقضاء تجب عليه الفدية، والفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام. ليث من البصرة يقول أنا عسكري في الرمادي وكل 8 أيام وصار سنتين في الرمادي، ما حكم الصوم والصلاة في الطريق؟ الأخ عنده 8 أيام، فإذا أنت تبقى عندك عزم على البقاء في الرمادي لفترة طويلة، تبقى فترة طويلة مثلا تبقى 4 سنوات، تبقى 8 أيام في الشهر، فإذا تبقى مثلا 4 سنوات 5 تعتبر الرمادي مقر لك، صلاتك تمام تكون في المقر، وفي الطريق تقصر. أما إذا كنت ما تبقى 4 سنوات، مثلا تبقى سنة، تبقى سنة ونصف، مثلا تبقى 2 سنين، هنا ما تعتبر مقر لك الرمادي. نعم راح تصير كثير السفر في هذه الحالة، كثير السفر في الرمادي تصلي تماما وتصوم، في الطريق أيضا تصلي تماما وتصوم. أما إذا تبقى سنوات طويلة 4 أو 5 أو 6 في الرمادي صلاتك تمام، وفي الطريق قصر وتفطر، إلا إذا سافرت بعد الزوال فيجب عليك إتمام الصوم، أو تسافر صباحا من بلدك مثلا وتذهب إلى الرمادي وتصل إلى الرمادي قبل زوال الشمس، وإذا وصلت قبل زوال الشمس تجدد النية وتصوم ذلك اليوم. الأخ علي من واسط يقول احنا أنا مجاهد من بداية الفتوى داوم 12 يوم ما حكم الصلاة في الطريق؟ إذا داوم 12 يوم وتبقى لفترة طويلة سنوات مثلا 4 سنوات 5 سنوات راح تكون لك مقر هذه، فصلاتك في الطريق تكون قصر، أما صلاتك في المقر تكون تمام. وإذا ما تبقى فترة طويلة سنوات، يعني افترض أنه تبقى سنة واحدة لمدة 12 يوم أو سنة ونصف أو 6 أشهر، تنوي الإقامة لمدة 10 أيام وتصلي تمام في مقر الإقامة مالتك اللي هو 10 أيام. أما بالنسبة للطريق، الطريق فقط للي عنده كثرة سفر يصلي تماما، أنت ما عندك كثرة سفر، إذا تبقى لفترة طويلة سنوات تكون مقر لك، وبالتالي الطريق ما تعتبر كثير السفر، الطريق افطار عليه وقصر. إذا ما تبقى فترة طويلة تنوي الإقامة لمدة 10 أيام، تنوي الإقامة لمدة 10 أيام، يعني مثلا تبقى لمدة سنة انوي الإقامة، كل ما تروح ما طول تبقى 12 يوم، إذا تدرب نفسك راح تبقى في مكان واحد لمدة 10 أيام، تنوي الإقامة 10 أيام وتصلي تمام. أما في الطريق فأما بالنسبة للطريق فتحتاط هنا، تجمع ما بين القصري والتمام. علي من الناصرية يقول مريض بالسكر وأنوي شرب الماء ثم بعد ذلك ما أفطر، إذا الصائم في أثناء شهر رمضان نوى المفطر، نوى شرب الماء ولكن لم يستعمل الماء، إذا استعمل الماء إذا شرب الماء أفطر وعليه القضاء والكفارة. أما إذا الصائم نوى المفطر كالماء أو الأكل ولكن لم يأكل، فقط نوى أنه يشرب الماء ولكن بعد ذلك لم يشرب الماء، من نوى المفطر مع العلم بمفطريته فعليه القضاء. فأنت بهاي الحالة ما طول نويت تشرب ماء حتى لو ما شربت الماء، نعم عليك هنا هذا اليوم تقضي، طبعا تبقى ممسك وهذا اليوم تعوضه بيوم آخر تقضي، يعني هذا اليوم تقضي ما طول التنوية المفطر، لكن كفارة ما عليك لأنه أنت لم تشرب الماء، فقط أنت نويت، فهنا عليك القضاء الكفارة ما عليك. أم فاطمة من النجف تقول زكاة الفطر يجوز أعطيها لمؤسسة خيرية؟ إذا واثقين أنه هاي المؤسسة المؤسسة الخيرية توزع هذه زكاة الفطرة تعطيها للفقراء والمساكين، ما يخالف. يعني زكاة الفطرة مو إلا الشخص ينطيها بإيده، مو إلا ينطيها بإيده زكاة الفطرة، يصير يعطيها لشخص آخر والشخص الآخر يوزعها، يعطيها المؤسسة والمؤسسة أيضا توزعها، يجوز، لكن تكون توصل للفقير والمسكين، إذا ما وصلت فهذا ما يجزي، يعني ما تبرأ ذمتك إذا أنت ما أعطيت زكاة الفطرة ووصلت بيد الفقير أو المسكين. محمد من واسط يقول نحن من المجاهدين وطلعنا راتب مال عاطلين عن العمل، ما حكم ذلك؟ هذا أخذ الراتب خاضع للضوابط والآليات اللي تضعها الجهة التي تعطي هذه المنح والمساعدات، فهذه الجهة مثل يعني وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وضع ضوابط، مخلية ضوابط يعني توزع هذه المساعدات وفق آليات معينة، فهذه الآليات إذا تنطبق عليك الضوابط تنطبق عليك خذها، إذا ما تنطبق عليك لا تأخذ هذه المساعدات. أبو محمد من البصرة يقول ما حكم الصوم في ستة أيام من شوال؟ ما ثابت استحباب صوم هذه الأيام، إذا تريد صوم برجاء المطلوبية، لأنه استحباب صوم 6 أيام من شوال ما ثابت هذه استحبابها، نعم بإمكانك أن تصوم هذه الأيام برجاء المطلوبية. بالنسبة سؤال عندنا أيضا يقول الأذكار في الركوع والسجود هل جهر أم إخفات؟ في الصلاة الإخفاتية صلاة الظهر والعصر يجب على الرجال على الأحوط الإخفات في القراءة، قراءة الحمد والسورة يجب على الرجال على الأحوط الإخفات في القراءة، في قراءة الحمد والسورة. والصلاة الجهرية المغرب والعشاء والصبح يجب على الرجال الجهر بالقراءة، يعني الرجل عندما يصلي صلاة المغرب ويقرأ الحمد والسورة يجب عليه أنه يجهر بها، صلاة العشاء صلاة المغرب أيضا عفوا صلاة الصبح أيضا كذلك يجهر بالقراءة. الركعة الثالثة والرابعة اللي بها تسبيح اللي هي مخير بين قراءة الحمد أو قراءة السورة، إذا قرأ الحمد يكون القراءة إخفاتية، إذا اختار التسبيح والتسبيح أفضل طبعا أيضا علي أنه يخفت في القراءة، هذا بالنسبة للرجال. النساء في القراءة الإخفاتية يجب عليها الإخفات كالرجال أيضا، أما في الصلاة الجهرية مثل المغرب والعشاء والصبح فالمرأة مخيرة ما بين الجهري وما بين الإخفات. إذن بالنسبة للجهر والإخفات هذا وين؟ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. أما بالنسبة للأذكار ذكر السجود ذكر الركوع التشهد التسليم مخير بين الجهر وبين الإخفات. أحمد من ميسان يقول ما حكم لعب الدومنة من دون رهن؟ يحرم لعب الدومنة برهن ويحرم أخذ الرهن أيضا كذلك ولا يملكه الغالب. يعني لو اثنين تراهنة ويلعبون دومنة واحد خسر وانت جائزة للفائز طا مثلا 50,000 25,000 100,000 انت جائزة هذه الجائزة هذا يعتبر رهن الغالب هنا ما يملكها يحرم أخذ الرهن وما يملك الغالب هاي الجائزة اللي يطهيها ما يملكها عليه أنه يرجعها لهذا الشخص اللي أخذها من عنده هذا إذا كان برهن. وسمحت سيد سستاني دام ظل يفتي فتوى نعم إذا كان من دون رهن احتياط الحرمة مبنية على الاحتياط إذا كان من دون رهن. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 10 فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.